يا راحلين إلى منى بطياد هيا اجدموا يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا منا السلام إلى الحبيب الهادي. صلوا عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا منا السلام إلى الحبيب. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا عاشق الجد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي. من ذاق من عرفات نظرة ساعة نال المنى ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد الأبرك الأعياد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت ويقول لي يا عاشقا جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد الأكرم الأعياد. لبسوا ثياب البيض شارات الرضا وأنا المتيم قد لبست سوادي. أحرمتم عيني طعم الكرم يا ساكنين الملحنى والوادي. يا رب أنت وصلتهم وما قطعتني فبحقهم يا رب حل قيادي. بالله يا زوار قبر محمد بالله يا زوار قبر محمد من كان منكم رائحا أو غادي فبلغوا المختار ألف تحية من عاشق المتفتت الأكباد. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله محمد من كان منكم رائح الأوغاد فبلغ المختار فبلغ المختار تحية بالعاشق المتفتت الأكباد بالله كرر ذكره يا حادي بالله كرر ذكره يا حادي فحديثه يجلو الفؤاد.